هل يسن عند غسل الميت إخراج ما في بطنه من القبضات مثلا؟ هذا ليس سنة، وإنما هذا بالنسبة فقط لبعض الأشخاص الذين يغلب على الظن أنه في شيء في بطونهم، أما كسنة لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.